يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم، ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها، فإن القوة والمنعة كلها لله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم